بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. البعض لدى أمريكا عايزة تستكشف الدنيا، تنظر مين اللي هيحزن، مين اللي هيوافق، ايه ردود الافعال. نحن لا نأبى لا بامريكان ولا غير امريكان. المفترض اننا نخلص عملنا لله، عملك هنا ونظرك في السماء، خوفنا من الله تبارك وتعالى. وكما قال عبادة بن صامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. أنا أحسن ما أقول، والله الحمد والمنة، ومن باب التحدث بالنعمة عشت عمري أجهر بما أدين به وعلى المنبر في وقت كان الناس لا يستطيعون الهمس فيه، وأعلق على كل الأحداث وأنا فيها فيه. فلماذا لا أستصحبها؟ لماذا؟ فوالله الحمد والمنة، أحلى بد من تأدية لشكر النعمة. ونسأل الله أن يجعل عملنا وعملكم خالص في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن يمكن الدين في الأرض وأن يفتح قلوب الناس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجره بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفقته منا فتوفه على الإيمان. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي تجتمع على موائد طاعته القلوب، وتتبرأ بحبه النفوس من ظلمات الغي والذنوب، وتألفت في ملكوته أرواح المؤمنين بلا لغوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك الملك وعلام الغيوب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى عليه الله وسلم من فلق صباح وما حل غروب. وبعد، أيها الأحبة في الله، بادئ ذي بدء نقدم تحية إجلال لمشايخنا الكرام الذين شرفونا في هذا اللقاء الطيب المبارك، سائلين الله عز وجل أن يجزيهم عنا خيرا. على بساط العلم يبتسم القمر، ومن رحيق الود نرتشف الثمر. هذه القلوب قد ارتوت بعبيركم أشياخنا، وقد استنار لنا العمر. أهلا بأحباب على درب الهدى رسموا الخطى وتعطرت بهم السير. أهلا بكم في منزل لو أنه عرف الكلام لصاغ ترحاب الزهر، ولو أن أجواء المكان تحدثت لعرفت كيف يكون تغريد القمر. أيها الأحبة في الله، حتى لا نشغلكم بالزبد عن الزبد، وحتى لا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، نترككم تستمعون وتستمتعون بكلمات شيوخنا الكرام، إذ ليس الأكل من الثمر كالقضم من الحجر. فيحين الآن موعدنا مع شيخ كريم من أولي العزم من مشايخ الدعوة المباركة الذين وهبوا حياتهم لهذه الدعوة الربانية، فغرسوا بذورها وحملوا لواءها وجددوا حياتها وكافحوا وما زالوا يكافحون من أجلها كفاح الرجال، ويناضلون في سبيلها نضال الأبطال حتى اشتد عودها وعلت رايتها. فمع شيخنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور والدكتور الشيخ سعيد عبد العظيم فليتفضل، جعله الله من أهل السعادة، رزقنا وإياه الحسنى وزيادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، جزاكم الله خيرا على استضافتكم لنا، وإن كان الظرف لا يحتمل إلا حديثا واحدة تلهج به الألسنة والعقول والقلوب، وهو حدث مقتل ومصرع الشيخ أسامة بن لادن، وبالتالي فلا يسعنا أن نتحول عن هذا الموضوع إلى غيره، وتقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ونسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وندعو سبحانه بدعاء نبيه: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. حدث أو خبر غطى على كل الأحداث، وهذا واقع رغم خطورة الأحداث التي تموج من حولنا، ما يحدث في ليبيا وما يحدث في سوريا وما يحدث في مصر وفي اليمن، أحداث كبار جدا، ورغم ذلك فمصرع الشيخ بن لادن كما أعلن غطى على كل هذه الأحداث كما هو واضح وبين. فما من وسيلة من وسائل الإعلام إلا وهي تتكلم في هذا الموضوع، هذا واقع، ولا يصح أن ندفن رؤوسنا في الرمال، ولا يصح أن نتغاضى عن واقع استلفت الأنظار في الداخل وفي الخارج، والكل وكأن له تعليقه على الخبر. وحتى كحدث هنجد التفاوت بينما أعلنت أمريكا وصرحت الدنيا بمصرعه وبإلقائه في البحر، إلا أن طالبان تعلن بأنه لم يقتل، بأنه لم يقتل. وعلى كل حال فلا بد من تثبت في الأخبار بصفة عامة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد تعلمنا من دين الله تبارك وتعالى في قبول الحديث أن يكون رواية عدل ضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، فلا بد من تثبت، وخصوصا نقل الكفرة الفاجرة الذين يشمتون ويفرحون في مصائب المسلمين، يحتاج إلى قدر من التثبت. تعلمون ما الذي حدث في قصة الإفك وفي غير قصة الإفك، بل حتى بالنسبة لمصرع الشيخ أسامة بن لادن، كم من مرة أعلنوا عن مصرعه ورؤساء دول كرئيس باكستان خرج يعلن على الملأ أنهم قتلوه، وما كانوا قد قتلوه، وما كانوا قد قتلوه. بل ولماذا نبعد كثيرا؟ ما حدث يوم أحد أن أشاع الشيطان أن محمدا قد مات، وما كان قد مات صلوات الله وسلامه عليه. فهذا قد يحدث في بعض الأوقات، والأعداء أحيانا يبرزون شائعة الأمن حتى نسترخي، حتى نترك دعوتنا ونلقي سلاحنا، وأحيانا يرجفون ويشيعون شائعة الخوف حتى ترتجف. ولذلك قال سبحانه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا بد من حيطة وحذر في تلقي الأخبار، ولكن أحيانا تحتاج أنت لأن تسترسل وأن تطرح حتى كل الاحتمالات، سواء كانت صادقة أو كاذبة. وإلا فالدنيا كما ذكرت يواني بعضها البعض، وتصريح لرئيس أمريكا بأنه قد قتل وفعل كذا وسو كذا وكذا، فهب أن هذا الخبر قد صح وأنهم قد قتلوه. تنتقل انتقالة ثانية وهي ردود الأفعال، ولأن الحكم على شيء فرع عن تصوره، ولابد من إثبات ونقل للواقع حتى نبني عليه الحكم المساوي له. فتجد ردود أفعال متباينة، فرحة وابتهاج وكأنها عمت الدنيا، عمت الدنيا. البعض ابتهج بمصرع الشيخ أسامة بن لادن، وأن الإرهاب بذلك قد انتهى، وأن أمريكا وكأنها خلصت الدنيا من الشيخ أسامة بن لادن، وبالتالي يحق لهم أن يقيموا الأفراح والليالي الملاح بالضبط كما فعلوا لما انتصروا في الصومال. وهذه انتصارات مريبة جدا، انتصارات مريبة. وإلا فهذا شعب هزموا الفقر والجهل والمرض، وكأن أمريكا، ولذلك هذه كانت كرتونية، احنا بد من الانتباه. وإلا فإن كانوا قد صرعوه كم من السنوات مضت، وسي اي اي واشياء عبارة عن ابهار لا حد له، وكأنهم يعرفون دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فما الذي يحدث لما يقتلون رجلا اعزل الا من سلاح الايمان، او حتى لو امتلك رشاشا او غير ذلك، وهم يمتلكون الاسلحة الفتاكة وتكنولوجيا عصرية سنوات طوال يدوخ أمريكا والغرب ولا يستطيعون القبض عليه حوالي 10 سنوات لم يقبضوا عليه. فاليوم يعلنون انتصارا كبيرا أنهم انتصروا على الإرهاب وقضوا على الشيخ أسامة بن لادن. هذا تصريح وإعلان وابتهاج، والبعض وكأنه خفف النبرة لما قال زالت أو زال سبب العنف أو أحد أسباب العنف، زال أحد أسباب العنف. تحتاج أنت لوقفات مع كل تصريح ومع كل تعبير، ولكن ما زلنا نسرد ردود الأفعال. وإلا فأين العنف الشيوعي؟ أين الإرهاب الأمريكي؟ أين الإرهاب اليهودي؟ أين الإرهاب الصليبي؟ وللأسف الشديد يعني عندما يصدر التصريح والتعليق من مسلم يفترق عن صدوره عن كافر، حسبة تفترق حسبة. وإلا فنكاية القريب في النفس أشد من نكاية البعيد. ما أمريكا والغرب تقول قد بدت البغضاء من أفواههم، وما تخفي صدورهم أكبر. أن يفرح الأمريكان بمصرعه هذا مستوعب، أما أن تفرح أنت بمقتله ومصرعه هذه مسألة ثانية. في فرق كما بين السماء والأرض أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. والسلوك مرآة الفكري لما اختلفت البواطن كان السلوكيات لابد وأن تختلف، لابد المشاعر والأحاسيس والوجدانات والعواطف تفترق. أنا ما أفرح بنكاية مسلم أبدا، ما أفرح. ده كان البعض يقول أسمع بموت الرجل من أهل السنة وكأنما قطع عضو مني. للأسف الشديد تحدث الأحداث ننسى أنفسنا، وإلا فالمؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذماتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسائر والحمى. نحن لا نتعامل مع عالم الملائكة الأبرار، لا، المؤمن والمسلم وكل المصطلحات الطيبة هذه تحتمل الإصابة والخطأ. كلنا ذلك العبد المذنب المسيء، حتى نغلق الباب ونسد الباب، حتى وإن اختلفت مع أخيك وخطأت هنا وقلت مقصر هناك، لست أنت بالملاك ولا هو بالشيطان، لا أبدا. وليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصاب. ففرح عالمة، فرحة عالمة، وقد تستوعب من الكفرة الفاجرة أمريكا ولا غرب. أما أن يظهرها مسلم هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. وكان أفضل من صرح وعقب على الحدث من قال مجاهد ونحتسب شهيدا عند الله، وأن يكون مع الأنبياء مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رجل مجاهد هذا هو يعني يكاد يكون أفضل ما صرح به في حق الشيخ أسامة بن لادن. ونحن الآن ننقل ردود الأفعال، وإلا فالحدث يستدعي تعليقات كثيرة وعديدة، نسأل الله تبارك وتعالى فيها التوفيق والسداد. إن وفق العبد فمن الله، وإن كانت الثانية فمن نفسي ومن الشيطان والله منه بريء، كما كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه تعرض عليه المسألة فيقول أقول فيها فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله منه بريء. بالنسبة للشيخ أسامة بن لادن وحالة الأمريكان، حالة لابد من النظر فيها بعدة نظرات ومن عدة أوجه، وإلا فلا يجوز الفرحة أو الشماتة في المسلم، هذه لا تجوز. قالوا لك افرح في بلوى أخيك فيعافيه الله ويبتليك، لا تفرح في بلوى أخيك فيعافيه الله ويبتليك. ليس موطن فرح أنا أفرح أن الأمريكان وأهنئ الأمريكان على قتلهم لمسلم، ده والله تقول صور من صور الردة، على الأقل صور من صور الغواية من صور الجهالة في أحسن الأحوال. ما هو انقل المشهد، ما كلنا ذلك العبد المذنب المسيء. أفرح أنا أن الأمريكان قتلوك أنت، ده هذا لا يكاد يتصور لا شرعا ولا عقلا، إلا لو ضلت أفهام وانحرفت نفوس عن منهج الله وانطمست الفطر. الرجل لما ماتت له الأباعر البعير قال لا والذي أنا عبد في عبادتي، لولا شماتة أعداء ذوي إذني، ما سرني أن إبلي في مباركها وأن شيئا قضاه الله لم يكن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ تعوذات أربع، يقول فيها أعوذ وأعوذ بك من شماتة الأعداء، أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. هل نحن كالإخوة الأعداء؟ لا، حتى وإن اختلفنا، حتى وإن اختلف. ده الإمام الشافعي رحمة الله عليه اختلف مع بعض إخوانه، أخذ بيده وخلق ما يليق. وإن اختلفنا أن نبقى إخوانا، أن نبقى إخوانا. وكان يقول معي صواب يحتمل الخطأ، ومع خصمي خطأ يحتمل الصواب. وقال ما نظرت أحدا إلا وأحببت أن يجري الحق على وقت غرب وقت جهالة، مسائل بتعرض، أقسم بالله لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. فأنا أقدر حتى وإن اختلفت. قد تكون مساحة اختلاف بيننا وبين الشيخ أسامة بن لادن، أو مساحة اتفاق، اتفاق ولا اختلاف، كان منا خطوات خطوناها، ونرجو الله تبارك وتعالى فيه أن تكون خالصة لوجه الله. ونحن حتى لم ندخل برلمان، لا أقول حملنا سلاح، تركنا مسالك العنف في غير مواضعها، تركنا الغلو في التكفير، ودخلنا المسجد نربي الناس ونعلم الناس في وبرك في الدعوة، بركات جعلت أعداء الإسلام والمسلمين يستغلبون، وكأنهم ناموا نومة طويلة استيقظوا منها على سلفيين ملأوا السهل والجبل، مؤتمرات واستفتاء النسبة فيه تكاد تكون 80% المرشح للرئاسة وأقباط وعلمانيين وملاحدة شيوعية كلهم نسبته كانت في الاستفتاء حوالي 20%. ولذلك كان سن الاتهام لا تنسى نفسك، ده لو يعني في مجموعات من المسلمين تستحق الثناء والمدح والحملة على الدماغ والرأس هو أنتم. ليه؟ أي والله حفظتم على الأمن والأمان، ده أنتم لم تقتلوا خطة، ورغم ذلك سل اتهامات، وضعنا في مواضع الإنسان ما كان يدري فيها وقت صلاة العشاء من الفجر، فهذا فعل أعداء. قلنا قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وبالتالي تريث تمهل قبل أن تلقي بالتهم على عواهنها. ما أنت تقف في خندق واحد كما ذكرت لك، لم نسلك والله مسلك العنف، لم ننسب لقتل قطة، لا أقول أمريكاني، ورغم ذلك اتهمنا وما زلنا. قطع أذن رجل، تحريق بيت امرأة، تهديم أضرحة، كل يوم تهمة، كل يوم، وما تتصور غير ذلك. بمعنى ما يحدث الآن ليس اكتشافا، لا أبدا لا أبدا. وما الذي تنتظره؟ سنن التدافع ماضية في الخلق، فكيف إذا ما واجه الإنسان الأمريكان؟ ما الذي تنتظره؟ لا تستبعدن ان التهم تنعكس، رمتني بدائها وانسلت، والا فاين من يواجه الارهاب الامريكاني؟ للاسف. وعندنا اثناء ما الرجل اللي انخلع وعليه من الله ما يستحقه كان من اوائل ان لم يكن اول من روج لمصطلح الارهاب، وتكلمت عليه انا في حينها، ولله الحمد والمنه، وقت ما كان لا يستطيع انسان لا امس، تكلمت انا على مصطلح الارهاب، وتكلمت على اللبانة وأنها ستهترئ، ولم أكن أرجم بالغيب، وسيأتي عليها وقت تلفظ، بمعنى أن من ائتفكها يلفظها هو الآخر لا يستطيع الكلام بها. وقد كان، وقد كان، ولله الحمد والمنة، مقدمات ولها نتائج، ولها نتائج. وإلا فهل يجهل إنسان أن الأمريكان روعوا الخلق، استخدموا أساليب الإرهاب في غير موضعه؟ لا الشيخ بن لادن هو الإرهابي والإرهاب العالمي، لا تتزيف، ده هذا تدليس، ده هذا شغل تلبيس. رمتني بدائها وانسلت. وحتى لو تجارينا على جهة المناظرة قلنا إرهابي، طب ما حاول تساويه بالإرهاب الأمريكاني. قاتلوا 1,000,000 طفل عراقي في حصار العراق، 1,000,000 طفل، إرهاب هذا؟ وإذا المقودة سئلت بأي ذنب قتلت، هو الدم الأمريكاني له قيمة والدم المسلم لا قيمة له؟ كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ مسائل ما تحتمل وما تحتاج لفقه كبير وفتح مجلدات، لا ما تحتمل. لماذا انتهكوا حرمة النساء في العراق، حرمة المساجد؟ حتى لو أرادوا قتل صدام حسين ديكتاتور كما يقولون، ما ذنب المسجد؟ ما ذنب شيوخ الركع؟ ما ذنب 1,000,000 طفل عراق؟ ماذا أصنع أنا لو شننت حرب على أمريكا من نفس المنطلق وبنفس التبريرات التي ذكروها؟ بنفس التبريرات سأخذ ما يقولون وأطبقه علي، سأشن حرب على أمريكا لإنقاذ أمريكا من بوش الرجل المخبول المجنون، حأشن حرب حتى أخلصهم، حتى أنشر فيهم الإسلام. ما رأيكم؟ ما هم أتوا لهذه المنطقة تحت هذه اللافتات وهذه الشعارات لنشر الديمقراطية، للقضاء على الدكتاتورية، لوجود أسلحة دمار. ده عندهم أسلحة، أسلحة ده باليقين والقاتل، أسلحة دمار شامل موجودة عند الأمريكان. تبين طبعا أن العراق ليس فيها أسلحة دمار شامل، أسلحة الدمار الشامل باليقين والقاتل موجودة عند الأمريكان، موجودة عند يهود. فما رأيكم لو شننت أنا حربا لا هوادة فيها حتى أخلص أمريكا من أسلحة الدمار الشامل، مصدر رعب؟ ما رأيكم؟ نفس المنطق، نفس المنطق. للأسف الشديد نكيل بألف مكيال، نكيل بألف مكيال. بل تعالى حتى للحدث الذي يذكرونه ويخبرون الدنيا به ويبتعدون من أجله، ما الذي نصب أمريكا قاضيا وجلادا وهي المتهم في نفس الوقت؟ كيف ذلك؟ ده شغل عربات، ده اللي بيبتهد به البعض للأسف الشديد يكرسون للدمار. وإلى فتخيل هذه القضية لو استصحبها البعض منا وقال وعمل من نفسه قاضيا وجلادا وكان هو المتهم، يقبل منه؟ ليه أمريكا حطوه على باكستان؟ ما يقولون قتلوه في باكستان، كيف تدخلوا في شؤون باكستان الداخلية؟ كيف نصبوا من أنفسهم شرطية للعالم؟ طب أنا لو ذهبت لأمريكا مثلا وقتلت أوباما وقلت رجل فعل في المسلمين كذا، فعل في فلسطين كذا، ساند يهود، قتلوا المسلمين في غزة، ماذا يكون الشأن والحال؟ بدهيات، أمور بسيطة جدا لا تحتمل، لا تحتمل فلسفة عقلية أو فزلكة عالية أو نباهة أو ذكاء، لا أبدا. ده أمور بدهية للأسف الشديد، وضع غربة، وضع غربة. ولذلك لابد من معرفة بالسنن الشرعية وبالسنن الكونية. ما الذي يجيز لهم ذلك؟ نحن أحق إن كان ولا بد ولا محل، نحن أصحاب دعوة حقة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأن يحكم بينهم بما أنزل الله إن الحكم إلا لله أنا لما أرفض وقوفه على منصة القضاء حتى لا يعتب علي أحد إن وقفت أنا في يوم من الأيام، عندي حق. ليس المحق كالمبطل، ليس المسلم كالفاجر والكافر، ليس الظالم كالمظلوم. الحسبة تفترق، الحسبة تفترق. ومعه ده نفس المنطق نتكلم به مع الديمقراطيين والليبراليين والشيوعيين يرفضون وصول الإسلاميين إلى الحكم. لا بأس، والله لا شغف عندنا في الوصول لكرسي حكم، ولكن وأنت ترفض كن عاقلا، لأنك تقبل ولاية الكافر على مجموع المسلمين، على شعب مسلم، تقبل ولاية الشيوعي وستقول إرادة الجماهير، الجماهير وافقت، النخبة، المثقفون والتنويريون وافقوا، فلا بد من النزول على إرادة الجماهير. أما لما يشوفك مسلم مستنب السنة، ده انت لا يمكن تبقى حتى معيد، مش رئيس جمهورية. تخيل، تخيل التناقض اللي بيصل حتى النخاع. ناهيك عن عقائد، يقولون حكم الشعب نفسه وبنفسي لنفسي، وحكم أغلبية وما أغلبية. طب الأغلبية مسلمة تطبق عليها شرائع الكفر. فالحاصل أمريكا تنصب من نفسها قاضيا وجلادا، وأيضا هم متهمون، وبالتالي ما يرمونه بك أو ما يرمونك به هم ينطبقوا عليهم. رمتني بدائها وانسلت، وحسبة تحتاج إلى وقفة، إلى مراجعة، إلى مراجعة. لما تنظر في الحدث تجد أشياء كثيرة لابد من الوقوف معها وعندها، وإلا فأمريكا وإرهاب أمريكا كما ذكرنا معلوم في أفغانستان، في العراق، في فلسطين، إرهاب الروس الشيوعيين في الشيشان وغير الشيشان. ما الذي خضع على إرهابه؟ ابتعدنا، مدى المصيبة قد لا تكون مع الكافر، ما هو ده مستوعب، كل إناء بما فيه ينضح. لدى المصيبة الأنكى والأمر أن يبتهج المسلم، يقول لك قضينا على الإرهاب خلاص، استرحنا، استرحنا يد المصيبة. ده لا عقل ولا دين ولا شرع ولا أي شيء، حتى ولا أي شيء. قضيتم وفرحتم بانتهاء الإرهاب الشيوعي، ان الشيشان المسلمون مثلا تخلصوا من الارهاب الشيوعي، فرحتم انتم بهذا وابتهدتم، تخلصتم من هذا الارهاب، تخلصتم من الارهاب اليهودي مثلا، تخلصتم حتى من ارهاب المنافقين قذافي وغير قذافي، ابتهدتم. لأن حتى الدول بتساعد، جزائر وغير جزائر، وسوريا وغير سوريا، بتساعد طاغية ليبيا، طاغية ليبيا. فهل انتهجتم وفرحتم بالتخلص من هذا الإرهاب؟ فرغتم منه؟ انتهيتم منه؟ ولا هو الشيخ أسامة بالذي نهاية المطاف؟ مشكلة، ده مشكلة بكل المعايير وعلى كل التصورات، والله وعلى كل التصورات. الإرهاب الصليبي، الإرهاب قمح للمنقبات في فرنسا، قمع المتبرجات أب، قمعنا نحن هنا المتبرجات أب، حريات، حريات موجودة. الأجانب لما جاءوا عندنا منعناهم من تبرج أب، لم يحدث، بغض النظر هذا يوافق الشرع أو يخالفه. هل صنعنا شيئا من ذلك؟ أبدا. الإرهاب الصليبي كما ذكرنا، وشن حرب لا ودة فيه، وتعاطف مع يهود ومساندة اليهود في مجلس الأمن وغير مجلس الأمن، تواطؤ على اغتصاب البلاد والعباد. انتهى هذا الإرهاب؟ قمعناه، فرحنا بانتهائه؟ مشكلة، مشكلة. بل البعض عنده مشكلة عقلية، مشكلة عقلية للأسف الشديد. ما هو لما يتكلم على حادث ارتكب تجد حتى على المنبر حيصعد ويقول الإرهاب والتطرف ونحن نشجب الإرهاب، أقول لا بأس. طب اشجب الإرهاب الأمريكي، ما يستطيع، ما يقدر. لماذا تفقد مصداقيتك؟ لماذا شغل العنترية؟ حتى لابد من عدل واعتدال فيه. لما تتكلم على الإرهاب وتنسبه لبلاد، تكلم معه على إرهاب أمريكا، على إرهاب يهود، ما انت عندك شجاعة فتكلم. على الإرهاب الروسي الشيوعي تكلم، على الإرهاب الصليبي تكلم، على الإرهاب البوذي. ما خلي في عدل واعتدال وشمولية نظرة. ده أنتم لا أقول والله ما حكام نقمة، وكأن الإسلام صار رديف الإرهاب دون وجه حق. ولا في إرهاب حق؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولكن تناقضات مريبة، تناقضات حتى النخاع في كل مسألة، في كل حتى في العرض والطرح أحيانا الذي نطرحه. أنا والله كنت أحزن حقيقة ولا أكتمكم الحديث لما أجد حادث يرتكب والبعض منا يصعد على المنبر ويقول الإرهاب المظلم والإرهاب الأسود ونحن نخطئه ويسكت. طب تكلم، ضيف حرف آخر، تضيف حرف آخر عن الإرهاب الأمريكي وعن الإرهاب اليهودي حتى تكتمل الحزب كله من مخرج واحد. نحن نرفض ما يخالف الكتاب والسنة ونقبل ما يوافق الكتاب والسنة. الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. على الحق نور، والحق ما وافق الكتاب والسنة. فطالما واتتك الشجاع أو اسكت، إن لم تستطع الجهر بكلمة الحق اسكت، لا تتكلم. إما أن تنطق بخير وإما أن تلتزم. كان الإمام أحمد يقول إذا تكلم العالم تقيا والجاهل يجهل. متى يتبين الناس الحق؟ متى يتبين الناس الحق؟ فالمسألة رجل نصب نفسه لمواجهة الإرهاب الأمريكي، لو أسأت التعبير وقلت أخطأ في مواجهة الكفريات والضلالات، قدره كمسلم اجتهد في طلب الحق فأخطأ. بهذا لو كنت أنت قد أصبت، ناهيك عنه روع أمريكان لربما كانوا بمثابة حائط صد، حائط صد. وإلا فلو فارغ الأمريكان من العراق أقول لك بملء فمي سأتونك هنا. هل أنت بمنع هابط تقول أكلت يوم أكل ثور الأبيض؟ لو فارغوا، ما هم كانوا يتصورون أنها نزهة بحرية. اذهب لأفغانستان وبعدها العراق وبعدها يأتونك في مصر. وتخيل، تخيل انتهاك أعراض، تقتل الشيوخ، ولا أنت على رأسك ريشة، ولا أنت لك شأن آخر. هم الأعداء، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فالحاصل تقسيم السودان بعد ذلك، ده من الذي كان يقبع في الجنوب السوداني؟ اقرأوا، اقرأوا حتى الواق كارتر ووزيرة الخارجية الأمريكية لما نزلت لم تنزل في الشمال، لا نزل في الجنوب. مخططات في وضح النهار، اللي كان بيتم تحت الترابيزة باصطلاح الأمس، اليوم المخططات على فوق الترابيزة زي الرشوة. الرشوة بالأمس كان لابد ويقول لك بلح وإكرامية وقهوة، اليوم يقول لك ضاع النقود على الترابيزة واحنا بنسرق. بجاح نفس القضية، نفس القضية. ما شوف الرجل الراحل الطاغية الذي رحل، ده كان عمالة حتى النخاع، فعل في فلسطين وفي مشكلة فلسطين ما لم يفعله الغرب. نكايته سور حديدي فولاذي لمنع الناس من طب دي الناس عايزة علاج وعايزة دواء وعايزة غذاء، انت تكون مخلب قتل اليهود؟ واقع. واقع واقع مؤلم. فالحاصل ما انتصب شباب الثورة، لما انتصب شباب الثورة مدى حقيقة والله أزدوا لنا معروفا، أزدوا لنا معروف كبير جدا، لا بد من تهدئة شكره. من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. من جملة الحسنات والخيرات تسمع اليوم عن مصالحة تمت. سبحان الله، الله إيه اللي منع المصالحة طوال السنوات التي مخالب القطط، مخالب القطط، انفاذ مؤامرات ومخططات احيانا لا يحتاج امريكان لانفاذها، لا عن طريق مخالب القطط، عن طريق حزب النفاق، حزب وحزب النفاق وتواطئه وتعامله مع الكفرة الفاجرة ده وجد ولم ينتهي، ولم ينتهي حتى يومنا هذا. كان لابد من قراءة للواقع، قراءة لا يصح السطحية فيها. أن يقال انتهى الإرهاب أو أحد أسباب العنف، أحد أسباب العنف سامحك الله، اترك الأمريكان يقولون هذه العبارات. إن كان لابد من فرحة وشماتة اتركها للأمريكان، اتركها للغرب، بل أنت كمسلم لابد من إحكام النظر. ربنا يحب النظر الثاقب عند حلول الشبهات، والعقل الكامل عند حلول الشهوات. تقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إيه اللي حدث لو تجرين مع الخبر وقلنا قتلوه؟ والله تقول الحمد لله إن لم يقبضوا علي حيا، تعذيب ومعلومات ونحو ذلك وترويع لزوجة وأولاد وخلق. ماذا هو المتصور؟ هذا هو المتصور. فأن يموت تقول كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فأن يموت كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. والله دي مسألة وقت، ما أنت قد تحب إنسان أحبب من شئت فإنك مفارقه. يقول أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وأن عزه استغناؤه عن الناس. في مسألة وقت، والله مسألة وقت. حموت أنا إمتى؟ ممكن الآن لا تستبعد، غدا وارد، وارد. فالمسألة غير مستبعدة، وكل نفس ذائقة الموت، وأنت وكل نفس حتى وإن قتلت تموت بأجلها، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تقول قتلوا الساعة كذا وكذا، لا بأس، هذا هو أجل، هذا هو أجل، لن يزيد ولن ينقص، قدره ربنا تبارك وتعالى. ولا بد وان يستوفي، ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هاونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وان يكون داموا نقم على اعداء الاسلام والمسلمين، لا تستبعد، تدبيرهم تدميرهم، كيدهم دائما يرتد الى نحوره. ما هو انظر، للاسف بننسى، بل قيل ما سمي الانسان انسانا الا لكثره نسيانه. قتل سيد بلال، خالد سعيد، وقبل ذلك ترويع للخلق وصد عن سبيل الله. الدماء الطاهرة دي ذهبت هدرا؟ لا، دي دماء غالية جدا، دماء غالية جدا تقع من الله تبارك وتعالى بمكان. دعوات المظلومين على أمريكان وعلى الطغاة ذهبت هدرا أبدا. قالوا للظالم قاتل لا يموت، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. إنه كان منصور على البغي تدور الدوائر. من سل سيف البغي قتل به، قتل به. لا تنسى حتى وإن كانت خصومة، أنا كما ذكرت لك والله سلكنا طريق خطأ أنت أو صوب بالطريق الذي سلكناه، حتى لم ندخل البرلمان فيه كما ذكرت، لم نقتل قطة، هذا هو مساحة اتفاق أو اختلاف. ولكن قدر الرجل على الأقل نية طيبة، حاول أن يصد طغيان الأمريكان واليهود، حاول بجهود ضعيفة بشرية آدمية، ترك المليارات. ده الواحد منا بيمتلك الملاليم بيطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى رآه استغنى. ده كان بمقدوري أن يعيش حياة القصور، القصور العالية جدا والمرفهة جدا، أن ينتقل من شاهق لشاهق. حاول، حاول أن تركز النظر صفحة حسنات وسيئات لا بأس. إن كانت النظرات نظرات ثاقبة وانت كالميكروسكوب، حاول صفحة حسنات وصفحة سيئات. ما الذي دافع؟ اسأل نفسك ما الذي دافع لأن يعيش في تورا بورا؟ ما الذي دفعه لذلك؟ ما كم الممكن خصم أسرة وتسمع ابن قتل زوجة، قتلت مرة ابن أسر وزوجة أسرة. ما الذي دفع لذلك؟ أحسن الظن بالخلق، الجزاء من جنس العمل، اعمل ما شئت كما تدين تدل، لا داعي لأن تبخس الناس حظوظهم وحقوقهم. الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم لك ويوم عليك، ونظراتك ونفسياتك تجاه الخلق حتلقى جزاء حتما لا محالة، حتما لا محالة. تسود صحائف البشر. لماذا؟ بل حتى الخلاف، حتى الخلاف. ما شوف الإمام الشافعي يقول معي صواب يحتمل الخطأ، ومع خصمي خطأ يحتمل الصواب. وكان أبو بكر وعمر يتناظران في المسألة لا يقصدان إلا الخير. خالفت أم المؤمنين عائشة معاوية في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به أم لا؟ افترقت المعاني، صاروا الإخوة الأعداء، لهبت. قالوا ما ليس معنا فهو علينا. لا، ده نظرات أمريكان، ده هذه نظرات أمريكان. نحن لم نحجر واسعة، الحق لم يخرج من جيوبنا الخاصة، حسبنا أننا اجتهدنا. ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل، وأن نكون قد أصابنا. وفي ذات الوقت نرجو الخير لعموم المسلمين. ما نشمت في مسلم، ما نصدر عن انتقاص وتهجم ونحو داء، وخصوصا الناس يواجهون عدو الله وعدوك. لا ربما كانوا سبب نفع لك، أخروا مجيء الأمريكان إليك. أنا أقسم بالله ولا أحنس، لو فرغ الأمريكان من العراق لدخلوا عليك هنا، ولكانت المأساة ولكان الواقع. ما انظر، ده انا ذهبت مرة للسعودية للأسف الشديد، البعض لم يفقه لا السنن الشرعية ولا السنن الكونية، ونظرات لا أقول عند عوام المسلمين أو عند الشيوعيين، لا عندنا، تحتل نوع من التصويب، البعض لا فقه عنده. سؤل الرجل وعنده دراسات علمية لا داعي للذكر يعني، عن حالة المسلمين أهل السنة في العراق الذين يواجهون الأمريكان، فامتعت بشدة أن يكون هؤلاء شهداء. لماذا؟ لأنهم لم يستأذنوا الملك في السعودية. لا، دي مأساة كيف تفهم؟ وقرب الصورة من حسك. تخيل لو واحد صائل أو حرامي دخل البيت عندك يريد لانتهاك الأعراض واستلاب الأموال وتقطيع النقاب، ماذا أنت فاعل؟ سؤال. طبعا الإجابة بسيطة كما ذكرت، المسائل ما تحتمل الرجوع للمجلدات وحتى أكون فقير في الجهات، لا أبدا، المسائل بسيطة جدا. ماذا أنت فاعل؟ ستنقض لمواجهته بما استطعت، ستستدفع. هذا صائل، ما رأيك لو قلت له انتظرني حتى استأذن مبارك في دفعك؟ ايه رأيك؟ ده خبل مركب، ده حالة جنون لم تعهد في عالم البشر، فضلا عن ان تجده في كتاب من كتب الفقه، ان انت تستأذن حتى الاب تقول له انتظرني لما استأذن ابويا في ان استدفعك عن بيتي. ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ ده لربما فعلا حالة شفقة، حتى انتبه الحرامي والقاتل لانك مخبول، هتركك مع الخبل الذي تعيشه. وإلا فبداهة الأمور العقلية والواقعية والشرعية قبل ذلك أن العدو إذا داهم الديار وجب على كل مسلم أن يدفعه، على كل حتى المرء تدفع الكافر. ده متخيل اليوم دخلوا هنا، دخلوا عليك هنا، ماذا أنت فاعل؟ لابد من استدفاعه. يقول حتى من علي دين، حتى العبد لا يستأذن سيده، الابن لا يستأذن والده، الكل ينهض لدفع يهود أو لدفع أمريكان لو دخلوا البلد. في حسبة بسيطة، حسبة سهلة، حسبة سهل وميز. الوقائع كثيرة والأحداث كثيرة، قد تقبل هذه وترد تلك بالضبط والله كما تصنع معي. لست ملاكا، أنت تقبل مني ما وافقت فيه الحق وترد علي ما خلفت فيه الكتاب والسنة، وأنا وأنت على أرضية واحدة. والله كان الإمام مالك رحمة الله عليه يقول ما منا إلا ورد ورد عليه، وكل ابن آدم خطاء المسألة، وخير الخطائين التوابون، ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فاغفر لهم. فلما الشماتة ولما الابتهاد والفرحة وتهنئة أمريكان؟ تهنئة أمريكان دي مصيبة. ثم تردوا على الأمريكان إرهابهم، قولوا لهم انتهوا عن إرهابكم للمسلمين، ده حرمة المسلم كبيرة. امرأة صوامة قوامة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فبدلا من تهنئة الأمريكان قولوا لهم أسلموا وجوهكم لله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، قولوا لهم أسلم تسلم، قولوا لهم انتهوا عن الظلم، عن البغي، عن العدوان، عن انتهاكهم حرمات المسلمين. يتواطأ مسلم مع كافر على مثل هذا؟ أين مفهوم الولاء والبراء؟ ضاع، ضاع، ضيع من الكتب ومن كثير من العقول. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما عن مفهوم الولاء والبراء أنه ضاع من الأشياء التي ضاعت من الدنيا ومن معالم الغربة. تعالى زمني هو تقول سبحان الله، أو ضاعت بعض المفاهيم منه. مسألة تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى مراجعة. لما تنظر أنت في العبارات التي حكيت، ولربما الإنسان دخله الحزن بسببها وهو القذف في البحر. طبعا حتى شيخ الأزهر يقولون اعترض على هذا الفعل، فيما اعترض؟ لا، ربما لم يعترض إلا على هذه المسألة، لا بأس، لسنا في مقامات التحليل والتشريح لفلان وعلان، ولكن نذكر كلمات عامة بالنسبة للقذف في البحر. هذا لا يجوز. ولكن أنت تخاطب من؟ لا أقول تخاطب ظالما، تخاطب كافرا. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وبالتالي فالمسألة يعني لو اعترضت أنت قل فعل كفرة فجرة، وفعلهم هذا سيزيد المسلمين حنقا عليهم، امتعاضا واستنكارا لهم ولأفعالهم، بمعنى نيران ستشتعل في نفوس المسلمين تجاه الفجاجة، تجاه هذه. وفي النهاية تقول ما قاله أهل العلم ونقط تطبيق نصوص الشريعة، إن المسلم لو ذر رماده في الهواء أو أغرق في البحر أو أكلته الوحوش يحيى حياة برزخية، حياة برزخية، والقبر إما جنة إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران، حتى لو أغرق في البحر لا بأس بذلك. تقول ما قالته أسماء بنت أبي بكر رضوان الله عليهما لما أتاها ابنه عبد الله بن الزبير وكان قد تكوف من أن يمثله بجثته، فقالت له إن الشاة لا يضيرها سلخها بعد ذبحها، إن الشاة لا يضيرها سلخها بعد ذبح. المسألة المسألة. ولا تنسى لا تنسى قصة صاحب ياسين، وكما ذكرت لك للأسف الشديد نحن كثير النسيان، أحيانا نتكلم مات برصاصة ولا بضعوا جسده، ده حتى لم يظهروا صورة واضحة لمصرعه، لم يتكلموا على كيفية بطريقة كما فعلوا مع أبو مصعب الزرقاوي مثلا، لا لم يتكلموا بهذه الكيفية. إيه الخبر اللي بيقف وراء الأحداث؟ ولكن تجارة كما نتجارة منذ بداية حديثنا، قل مزقوه لدى طائرة قذفته بقنبلة بصاروخ بضعوه، لا داعي لمثل هذه التهويلات، ولا داعي حتى لحكاياته ولا النظر فيها. وإن أردت شاهدا على ذلك خذ قصة صاحب ياسين، القصة البليغة، لو طالعت أنت في كتب التفسير تقرأ أشياء تستفز النفس، يكاد القلب ينقبض، يقولون أخرجوا أمعاء بضعوه، والقرآن ما يذكر إلا معنى واحد عن صاحب ياسين، معنى الفرحة. ما كادوا يقتلون إلا وقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وجعلني من المكرمين. هذا هو الشأن والحال، الأمور على ما عند ربك. أما أن تنخلع قلوب وأصلا أطلقوا عليه رصاصة، لذا الرصاصة من الخلف، لذا أطلقوا عليه صاروخ، لذا فعلوا فيه وسأل، لا داعي لمثل هذه الحكايات، قد ترتجف لها نفوس ضعيفة وقلوب مريضة، قد تحجم نفوس أبدا، ده الأمور على ما عند رب. الشهيد ما يجد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من ألم القرص، وللشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة من دمه، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحل حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. هذا هو الفضل العظيم. أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث شاء. انقل نصوص الشريعة، أما التهويلات التي اعتادها البشر وحكايات أقرب لحكايات نساء في وقت من الأوقات وتفاصيل لا داعي لا لا تذكرها. ما هو انظر قتلوه، ولربما ذكر بعض تفاصيل لقتله، ولكن القرآن تواضع، وما كاد ينتقل إلى ربه إلا وانتقل شهيد، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ثم هانوا على ربي، وأنا لا أستبعد والله، كما كان الرجل سببا أو الجهاد كان سببا في انتهاء الاتحاد السوفيتي، أن يكون الدم نقمة على أمريكان، ولابد كما انتهى الطغاة والطواغيت ينتهي أمريكان، مسألة وقت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسر. أن تنتهي أمريكا أنا لا أستبعد، وإن طالت بك حياة ستشاهد. والجهاد ماض في الأمة. ما البعض يتصور أن قتل بلاد حيوقف؟ أبدا، هذا غباء مستحكم، غباء مستحكم شرعا وواقعا. إذ الجهاد ماضي في الأمة، لن يبطله جور جائر ولا عدل عادل حتى يقاتل آخر رجل من الأمة المسيح الدجال. ماضي في الأمة. انظر فضل كبير وعظيم. والبعض ده كان عبد الله بن رواحة رحمة الله عليه رضي الله عنه، له أبيات يوم مؤتة، شاهد مسرح زيد بن حارثة القائد الأول وعبد الله بن جعفر القائد الثاني، وكأنه أراد أن يستحث نفسه فخاطب نفسه وقال: يا نفس، هل أنت إلا نطفة في شنة؟ ما لي أراك تكرهين الجنة؟ يا نفس إن لم تقتلي تموتي، يا نفس هذه حياض الموت قد صليتي، فأنت إن لم تقتل تموت ولكن شتان، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلابد من تثبت ولابد من وقفات حقة نسترجع فيها الكتاب والسنة وننظر للواقع بعين الاعتبار، نضبط هذا الواقع على ضوء ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن أبعث فأقتل، فأبعث فأقتل، فأبعث فأقتل لما يعلم من أجل الشهيد. فلماذا تبخل الكريم؟ ولماذا تسيء الظن بالخلق؟ إن كنت تنشد إحسان الخلق الظن بك فأحسن الظن بالخلق. سعيد بن جبير لما أتى جند الحجاج لأخذه بكاه الإبن، فقال: ما يبكيك؟ ما بقاء أبيك بعد 50 سنة؟ لقد كنت أنا وصاحبان لي دعونا حين وجدنا حلاوة الدعاء وسألنا الله الشهادة، فكلا صاحبي رزقها وأنا أنتظرها، وأنا أنتظرها. لما تشاهد دعاوى الباطل تثبت، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم رمي في وقت من الأوقات بأنه ساحر وكاهن ومجنون، وبعد ذلك وحدوا الخطاب. فإن قلت لي كيف والدنيا ابتهجت والدنيا ليه إجماع؟ قرأت أنت في كتب الأصول أن الإجماع إجماع أمريكان وأوروبيين ويهود ومنافقين على حدث يصير الباطل حقا؟ أب ما المشركون أجمع، أي والله أجمع في النهاية على اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر يفرق بين المرء وزوجه. ما وجدوا تناقضا، واحد يقول ده ساحر والتاني مجنون، لا ده كاهن، تناقض مريب. فاتفق ولكن على باطل، ولكن على باطل. الإجماع المعصوم إجماع العلماء المعتبرين في عصر من العصور على حكم شرعي. وإلا فقوم نوح أهلكهم الطوفان وما آمن معه إلا قليل. فالحق لا يعرف لا بكثرة ولا بقلة. قوم لوط دمرهم ربنا تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا. ما الذي نجا؟ فالمسألة لا يصح التشويش فيها. أيكون فلان على حق والدنيا ما تستبعد، ما تستبعد. اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه، واسلك طريق الهدى ولا ضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالك. وحتى لو خطأت كن منصفا، كن منصفا كما تنشد من الخلق إنصافا وعدلا، كن منصفا حتى مع الأعداء. ولا يجمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ما كما ذكرت لك قد تتسع مساحة الاتفاق أو الاختلاف، ولكن يبقى العدل، يبقى الإنصاف. هذا مسلم، هذا على الأقل أراد جهاد أعداء الإسلام والمسلمين إيقاف زحفهم، رأى نكاية أمريكان وإرهاب أمريكان في العراقيين وفي أفغانستان وفي فلسطين وهنا وهناك. إن لم تحمده، إن لم تقل جزاك الله خير، من صانع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. وفي ذات الوقت والله أنا قد أخالف في مسألة، لا قضية. ما الإمام الشافعي اختلف مع الإمام أحمد حتى في ترك الصلاة تكاسلا. وجدتم الإمام أحمد امتهن الإمام الشافعي، أو الإمام الشافعي انتقص الإمام أحمد؟ أبدا أبدا. في مسائل غربة كما ذكرنا، ولربما أنت تتهم بالجبن هنا، وهو لربما رأى نفسه وقف موقف الحق والعدل، وأنت لربما رميت بنوع من التهور والاندفاع وأنه جر عليك كذا وكذا، وفي النهاية تقول وعند الله تجتمع الخصوم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بها بنا حاسبين. نسأل الله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمكن لديني في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فهزله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره وتدميره يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. زرنا الله خير، بارك الله فيك. فضل الشيخ تتميم الفائدة، بعض أخواننا يسأل عن حكم صلاة الغائب على الشيخ أسامة عليه رحمة الله، يا ليتك تبين هذه المسألة يعني تتميم الفائدة، جزاكم الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. المآسي وأنا قادم طبعا أسئلة كثيرة جدا في نفس الموضوع، من جملتها ما يبعث على الحزن. الأخ يقول لي هل من الممكن أن أترحم عليه؟ قل سبحان الله، مصائب، هل من الممكن أن أترحم على مسلم؟ ما هو احذف حتى الأسماء، احذف الرموز والأسماء والرسوم. هل من الممكن لو مت أو أنا مت تترحم علي؟ مأساة والله، مجرد طرح وعرض السؤال مأساة، هذه مأساة. يعني علي ابن أبي طالب مع الخوارج أعطاهم حقوقا ثلاثة، قال لن أبدأكم بقتال، لم أمنعكم الفيء طالما أيديكم معنا، لن أخرجكم من المساجد. مع الخوارج ده، هذا مع الخوارج، مشكلة، هذه مشكلة. فالبعض يسأل أترحم عليه؟ تترحم عليه؟ إن لم تترحم عليه حتى تترحم على من؟ ترحم طبعا عليه، ادعو الله. مش كده، هذه مشكلة، وهذه من مآسي حتى النظرات الحزبية، هذه من مآسي الواقع والغربة التي نعيشها. تترحم عليه طبعا، ترحم على المسلمين في شتى بقاع الأرض الذين ماتوا في البوسنة وأهل غزة الذين حوصروا، ترحم عليه، على الكبير وعلى الصغير، على الرجل والمرأة. هو أنت حتى ترحم على ملائكة أبرار؟ كلنا ذلك العبد المذنب المسيء. فإيه المسألة؟ غرائب وعجائب. بالنسبة للصلاة على الشهيد، يجوز الصلاة عليه، يجوز الفعل ويجوز الترك، والترك ليس امتهانا له، لا ولا انتقاصا من حقه، ولا هو جبن هروب، لا أبدا لا أبدا. كما نترك تغسيل الشهيد تكفينا، نترك أيضا الصلاة. لما تركنا تغسيله وتكفينه بيدرج في ملابسه، كما صنعوا بمصعب بن عمير وبغيره، أدرجوه في ملابسه، أدرجوه في ملابسه. فالحاصل بيصلى، يجوز الصلاة عليه. وبالنسبة حتى للميت، لو لم نقل شهادة وصحة عرب ونحو ذلك، من لم يصلى عليه جاز للمسلمين صلاة الغائب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي ومات وسط قوم كفار لم يصلوا عليه، قال استغفروا لأخيكم النجاشي، ثم خرج إلى المصلى وكبر عليه أربعة، وكبر علي أربعا. فهذه بيطلق عليها اسم صلاة الغائب، تتأكد مع من لم يصلى عليه من المسلمين. فبالنسبة للشهيد يجوز الصلاة ويجوز الترك. بالنسبة للميت العادي إن لم يصلى عليه صلينا عليه صلاة الغائب. بالنسبة للحدث وكالات الأنباء تسحب صورة مقتل ابن لادن لأنها خاطئة في مؤشر على أن ابن لادن ما زال حيا، على لا لا داعي لا داعي، احنا بنطيع الله في العسر واليسر والمنشط والمكان. أعلن قنوات التلفزيون حتى مع الفرحة والبهجة لا نعصي الله تبارك وتعالى فيه، هنفعل زي البعض يعني يوم الفرحة كالرقص وغناء مثلا؟ لا طبعا. الإنسان بيقول الحمد لله، بيسجد شكرا لله يوم وأنا في حديثي وكلامي، أنا كنت أقول لما أنا ذكرت أن طلبان نفت، ولكن قلت لو حدث، وكل نفس ذائقة الموت إن لم يكن اليوم فغدا، تبقى الدروس المستفادة. وحتى كلام البعض لدى أمريكا عايزة تستكشف الدنيا، تنظر مين اللي حيحزن، مين اللي حيوافق، ايه ردود الأفعال. نحن لا نأبى، لا بأمريكان ولا غير أمريكان. المفترض أننا نخلص عملنا لله، عملك هنا ونظرك في السماء، خوفنا من الله تبارك وتعالى. وكما قال عبادة بن الصامت، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم لنا في رسول الله وفي صحابته الكرام أسوة حسنة وقدوة طيبة. جموع المسلمين وتوضيح المفاهيم، بل واحد مسلم أمكن في نفسي من أمريكان وغير أمريكان أن أدلس وأزيف وأبدل وأغير كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ولو استعار الإنسان كلمة سعيد بن جبير وهو يقول لابنه ما بقاء أبيك بعد 50 سنة، لذا الواحد جاوز 60، ما بقاء أبيك بعد 50 أو 60 سنة، لقد كنت أنا وصاحبان لي دعونا حين وجدنا حلاوة الدعاء وسألنا الله شهادة، فكلا صاحبي رزقها وأنا أنتظرها. فالأمريكان لا يقولون لشيء كن فيكون، حتى يروعون الدنيا وحتى نقلب لهم الموازين. فإرهاب مسلم لو حدث تقوم الدنيا ولا تقعد من أجله، وإرهاب أمريكان ويهود وأوروبا والأمم المتحدة والشيعيون الروس وكأنهم مغتفر، لا، أو إرهاب منافقين هو ثورة اللي فعلته، كل ذلك يغتفر. لا ناقف إلا عند الشيخ أسامة بن لادن، هذه مأساة. أنا أطرح فوائد الآن وأطرحها على الملأ، لا أطرحها هنا أو هناك في حواري أو في جوح ضيق، لا أطرحها على الملأ، أطرحها على الملأ. وأعلم أن النفس والرزق كلاهما بقدر، كل شيء خلقناه بقدر، والأمور تجري بقدر الله. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئه، وما أخطأك لم يكن ليصيب. ولا أقول ذلك تهورا واندفاعا وحماسة، لا أبدا، أنا أحسن ما أقول، والله الحمد والمنة ومن باب التحدث بالنعمة، عشت عمري أجهر بما أدين به وعلى المنبر في وقت كان الناس لا يستطيعون الهمس فيه، وأعلق على كل الأحداث وأنا فيها فيه، فلماذا لا أستصحبها؟ لماذا؟ فولله الحمد والمنة، لا بد من تأدية لشكر النعمة، ونسأل الله أن يجعل عملنا وعملكم خالصا لوجهه. تتمة الخبر، أعلنت قنوات التلفزيون الباكستانية التي عرضت اليوم الاثنين صورة وجه مشوه جزئيا باعتبارها لأسامة بن لادن زعيم القاعدة أن الصورة ليست صحيحة وسحبتها. وقالت رانا جواد رئيس مكتب تلفزيون جيوفي إسلام أباد لوكالة الأنباء، كانت في الواقع صورة خاطئة، وكان سبق عرضها على الفرنسية والإنترنت، فقلنا عند بثها أنه لا يمكننا حتى الآن تأكيد صدقيتها. وبعد أضاف جواد كما حذت باقي القنوات حذو القناة هذه الأكثر شعبية والتثبت، وسحبناها من البث في باكستان، وكانت الصورة أظهرت وجها مشوها جزئيا، وكانت عدة قنوات خاصة عرضت صورة مشيرة إلى أنها لم تتأكد من صحة ذلك، بعد أن أعلن الأمريكي باراك أوباما في وقت مبكر من صباح كونها لأسامة بن لادن. وعلى كل حال يعني ونحن في طريقنا إلى الندوة هنا، يعني كنا نتحدث مع إخواننا أن يوفونا بالأخبار حتى يحدث التثبت، وكما ذكرت في بداية حديثي لابد من التثبت في الأخبار. وعلى كل حال مسألة وقت، مسألة وقت يعني، والوقت لن يطول حتى نتعرف على طبيعة الخبر، وسواء هكذا أو هكذا قضاء ربنا لعباده هو رحمته بهم، سواء كان حيا، ما عند الله خير للأبرار، وما عند الله خير للأبرار، ما عند الله خير له، وإلا فإنسان يقتل في سبيل الله، ما الذي تشتهيه أعظم من ذلك؟ في حاجة ثانية؟ طيب نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هل تؤيد تدخل الدول الغربية عسكريا في ليبيا؟ وهل يجوز أن ندعو على القذافي؟ ندعو عليه، يجوز الدعاء حتى على الظالم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: واتق دعوة المظلوم. المظلوم هيدعو على مين إلا على ظالمه؟ والقذافي كان ابن الشيخ ابن باس يكفره كما كان يكفر صدام حسين، ولكن صدام حسين في وقت من الأوقات نطق بالشهادة حتى وعلى على حبل الإعدام، كان يصلي وكان كذا وكان كذا وكان كذا، ولكن الشيخ ابن باز أيامها كان يكفر القذافي وصدام حسين وحافظ الأسد وبورقيبة والخوميني، ولم يقل أحد أن ابن باز مكفراتي ولا من غلاة التكفير ولا خوارج، أبدا أبدا. ده راجل خرج على الأمة بالكتاب الأخضر، واحذف كلمة قل، أشياء كثيرة، احذف السنن، شغل خبث، صد عن سبيل الله ترويع للآمنين. هو كان واحد يقدر يروح بلحية مثلا أو حجاب أو غير ذلك، عذب الكثيرين، قاتل الكثيرين في السجون دون وجه حق. فأن ندعو عليه يجوز الدعاء عليه، ويجوز الدعاء لا بالهداية، هذه وتلك جائزة. ليه؟ عمرو بن الطفيل الدوسي لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: هلك الدوس فادع عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهد دوسا وأتي به، اللهم اهد دوسا وأتي به، اللهم اهد دوسا وأتي به. وفي ذات الوقت يجوز الدعاء عليه. قال: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. لما أذن لهم في الدعاء على من ظلم خاب كل جبار عنيد، خاب كل جبار عنيد. فالدعاء على الظالم يجوز، لا حرج أبدا في هذا الأمر. بالنسبة للتدخل في ليبيا، التدخل مريب وخطر مهما كانت الدواعي والمبررات. ما قد يقول قائل: والله احتاجوا الرجل سيفتك بهم ونحو، والعلماء تكلموا في جواز الاستعانة بالمشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والصحيح قال: ارجع فلن استعين بمشرك. والان الاستعانة بالمشركين مظنة الاستيلاء على البلاد والعباد، فحنخرج من ظلم القذافي لظلم فرنسا ولظلم الأمريكان ونحو ذلك من الأشياء، تصبح ليبيا قاعدة عسكرية للأمريكان وللغرب وتقسيم لليبيا، وتصبح مصر محاصرة، السودان من الجنوب، ليبيا من هنا، العراق من هناك. خطر كبير على البلد، خطر كبير على البلد. وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وأن يصبح الإنسان كالمستجير من الرمضاء بالنار خطر كبير. فالتخوف عظيم. أنا سمعت أن الأعلام، أعلام الناتو مرفوعة في بنغازي ونحو ده، خطر، هذا له خطورات الكبيرة. وحتى إن كان المنكر العلماء يضبطون، يقولون: إذا كنت ستنكر المنكر بمنكر أعظم يحرم الإنكار، إذا كنت ستثبت المنكر وتأتي بمنكر آخر يحرم الإنكار. يتكلمون على عزل الحاكم إذا كفر مثلا أو لم يستطع النهوض بمهام الحكم، يقولون: ننظر عندنا الاستطاعة لعزله أم لا، أو أتى ما يستوجب العزل أم لا. يقول: أتى كفر لا بأس. النظرة الثانية: هل عندنا الاستطاعة على عزله أم لا، ممكن يكون كفر ولا استطاعة عندنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيسقط الوجوب والواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة. تأتي النظرة الثالثة: هل المصلحة متحققة بعزله أم لا؟ لماذا؟ شرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فغم شرع الله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل ابن سلول المنافق، يستحق القتل، لو قتله لكانت مفسدة أعظم. وقالوا إن محمدا يقتل أصحابه، ترعد له أنف كثيرة بيثرب، ولذلك لم يقتلوا صلوات الله وسلامه عليه. فلو كان عزل الكافر عندنا الاستطاعة وأتى ما استوجب العزل، ولكن عزله يأتي بكافر أشد نكاف في المسلمين. اللي انت عملته، انت شلت لي كافر وجبت لي أكثر منه، سيب. هتقول لي كافر؟ اي والله ما انا عارف انه كافر او لا يصل، بس انت هتشيله وتجيب من هو اكثر منه، يبقى سيبه زي ما هو. شفت الحسبه؟ هي ديت الحسبه. ولذلك انت تسمع حتى عن عدم تدخل، هم يعني مش قادرين، ده خزافي، ده صاروخ مصدي يجهز عليه. الناتو وامريكا والقوة العظمى واوروبا مش عارفين يتخلصوا من القذافي. ولكن تسمع انت حكايات كتيرة ان عايزين يتثبتوا، لما يشيلوا القذافي مين اللي هيجي مكانه؟ شفت ازاي؟ متخوفين. شيل القذافي يجي راجل مسلم هيطبق شرع ودين، لا يبقى مش هتدخل. القذافي بيقدم لهم خدمات جليلة جدا، ما يقدروش يستغنوا عن خدمات، حتى وإن تظاهروا وعمل ودمر وكان مخبول ومجنون، هتظاهروا كلها تظاهرات، وممكن ضربة هنا وضربة عشوائية هناك، ويطولوا أمد الأمر، ويطولوا الأمد علشان يصنعوا صنيعة على أعينهم ربيبة. مين اللي حيقود من بعده ويكون على الفراز ويكون؟ فمخططات أعداء. ولكن يحفوض الأمر إلينا، نحن أولى بك منك. موقف الدعوة من المشاركة السياسية، وهل ستشارك الدعوة في الانتخابات الرئاسية؟ يقول لا، الحمد والمنة، إخوانكم ملأوا السهل والجبل، والله الحمد أكبر دعوة على وجه الأرض، لا أقول في النهضة وفي العمرية وفي اسكندرية، أكبر دعوة على وجه الأرض والله الحمد، وأصح دعوة. أنا أعي ما أقول، أي دعوة موجودة على الساحة لا تكاد تساوي عشر هذه الدعوة، لا أقول نصف الدعوة، لا تكاد تساوي عشر هذه الدعوة. وأنا أعي أيضا ما أقول، كانت مسألة ركلام وميكروفونات وفضائيات، فدي أي سيئة سيئة، أعمل لي مبنى والله، أقول المرشد ومكتب الإرشاد، كل ده سهل، كل ده سهل يسير، بجرة قلم بميكروفون كهذا الميكروفون سهل. الناس اللي نزلت الانتخابات ما حصلتش 20%، ما دول كلهم برادعي وعمرو موسى وسويرس ومساويرس وفنان ومفنان وأقباط وعلى من، كلهم ما حصلوش إلا حوالي 20%، هي دي نسبته، هو ده واقعه. ما ده كان النصارى بيقولوا إن إحنا 18 مليون، اتضح الأمر على الأرض. النهارده في مصطلح بيقولوا فيه الحساب على الأرض، الحساب على الأرض. لا أغالي لو قلت، والفضل بيد الله، والله مش استعراض، مش عضلات زي ما الصحافة بتقول النهاردة والسلفين بيستعرضوا. إيه هو احنا دفعنا للناس ملاليم حتى مش قروش؟ دعوة مباركة، منهج مبارك. لا أغالي لو قلت، أخ من إخواننا السلفيين هنا أو هناك حيكتسح البلد لو نزل الانتخابات الرئاسة بلا مزايدة، بلا مزايدة. وأنا أيضا ما أقول حيكتسح، شوف اكتساح، مش النسبة حتكون 51%، لا مش 51%، مش 51%، فهذه مسألة. ولكن تقديم وتأخير ونظر، وما خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق واللي ممكن ينجر، وحسابات نرجو فيها الخير والصواب، وهذه مسألة. المسألة الثانية، كنا تركنا العمل السياسي كما ذكرت لكم عن عمد وسبق إصرار وترصد لكم تزوير وغير تزوير، حتى قالوا ده القوانين اللي يتمخض عنها هي الأخرى باطلة لأنها أتت عن مجلس مزور. طب أنت هتشاركني فيها ليه؟ أنت تدفعني فيها الملايين ليه؟ أضيع عمري هدر ليه؟ وممكن الناس اللي دخلت قال الديمقراطية ودولة مدنية. الله، يعني أنت غيرت جلدك كمان لما دخلت. فإخواننا، وهذا من توفيق الله، ما هو ده اليوم شايفين سلفيين، ما ده شفت حتة، أي والله معلش في التعبير لو قلت منطقة صغيرة أنا لا أقولها انتقاصا، ولكن شوف الأعداد، تعال شوف المؤتمرات كلها اللي عملها إخواننا في القاهرة وفي عمرو بن العاص وهنا وهناك بعيد عن الاستفتاء، هزت الدنيا. طب احنا نعمل ايه في نفسنا؟ احنا نعمل ايه في نفسنا؟ احنا اشترينا اصوات؟ في حد منكم دفع ملاليم لحد عشان يجي؟ ابدا. في رابطة تنظيمية عضوية؟ ابدا. ما انا اعلم ما اقول، ما فيش بيعة ولا سمع ولا طاعة، ما فيش، ما فيش الكلام ده كله، ما فيش، ولكن منهج إيماني محبته وصلت لشغاف النفوس. فإحنا لما تركنا العمل السياسي كان في دعوة، البعض كان بيحقرها، أي والله يقول لك شوف الناس اللي ما خرجتش من فقه الحد والنفاس، ماشي أخوي سيبني أنا والله أتكلم في فقه الحد والنفاس وإنت خليك كبير، مفيش إشكال. اللي يسبق منا يدعو لإخوانه، يدعو والله ما شوف إن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يضيع أجر المحسن. هتستبين أنت، هتقف على أرضية الواقع، اتكلم كيفما شئت، ده الكون ده منظم تنظيم، ده فيه إحكام، كل ما تتأمل تقول سبحان الله إيه الإحكام ده، إيه الروعة، إيه العظمة دي. تأمل في أي مع سنة شرعية أو سنة كونية، ده انتوا عايشين عصر الآيات البينات. فتركنا البرلمان والعمل السياسي، النهاردة استجدت الظروف والفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا. الصوت بقى له قيمة؟ تقولي أيوة. النهاردة فيه تزوير؟ تقولي لا فيش تزوير. تقول لي العلمانيين والأقباط جيشوا الجيوش عشان يقولوا لا، سويرس بيقول لا وكل واحد ياخد خمسة معاه عشان يقول لا، عمرو موسى بيقول لا. طب انا اعمل ايه في هذا الظروف زي دي؟ وممكن تتغير هوية البلد، وهم بيصرحوا وعايزين يغيروا المادة الثانية من الدستور وبيصرحوا عاملين مؤتمرات. فإن كان إخوانكم يشاركوا دخول في السياسة، دي سياسة، دخلوا السياسة لأن الظروف اتغيرت. وزي ما ذكرنا الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشرا. وأسألك، وفقت ولا خلافت؟ لدى فيها أشياء وحاجات تخوف، السياسة دي ولعبة قاذرة ولعبة ولعبة، مفيش إشكال أبدا. أنا أسألك، ممكن تستجد ظروف زي الاستفتاء ده؟ أو ناس واحد نازل مسلم طيب ممكن يحق الحق ويبطل الباطل، ممكن يكثر الخير والصلاح ويقلل الشر والفساد، نازل لمجلس الشعب والتاني عربيد البعيد، شيوعي ولا مشيوعي ولا علماني، هتختار مين؟ لازم تختار، لازم تختار. شفت ازاي؟ بل حتى النهار حتى في القروش اللي بتدفع، مجلس الشعب اللي فات ده مصروف عليه 14 مليار، 14,000 مليون، اللي ما دخلوهوش ده اللي انتهى مع الصور، اللي انتهى 14 دعوات صرف، عايز اقول لك مئات الملايين. ليه؟ طب انت النهارده انت صرفت لما عملت الاستفتاء الاخير ده اللي كانت النسبة فيه 80% قالوا نعم، انت دفعت ملايين من جيبك؟ ما دفعتش، ما صرفناش والله لا مئات الملايين ولا مئات الملايين، ما صرفناش في فرق. تعالى حتى مش الحسبة اللي بقول لك عليها، لا ده فيه اتحادات طلبة اللي يمنع. احنا امبارح كنا 2-3، لا ده النهاردة، ما انا بقول والله محبة تكثير سواد المطيعين دي طاعة، مش انتوا بتحبوا الكسر، ما دي احنا واقع، واحنا 2-3 شغالين، ولو قلت لي 2-3 مليون او اكتر، وطبعا اكتر من كده بكتير، ده برضو شغالين. ايه؟ ما هو اسرائيل بتحسب 4.5 مليون، ما يعرفوش يحسبوها، مش هيعرفوا يحسبوها، ولان السلفية دي مش قصر علينا احنا بس، لا بس كل المسلمين بيحبوا السلف الصالح، بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فالحصل في حسبة سليمة عن المعارضة، الاتحادات الطالبة اللي يمنعوا احنا بالكثرة دي، ونحافظ على دعوتنا، مش هتاخدش واحد زي الشيخ شريف ماشي بدعوته، واحد انت تعالى ادخل اسد بيك ساقرة، اعمل بيك واجب، اللي يمنع عدد رهيب، فكل واحد يسد الساقرة يقيم واجب يعين على طاعة. هتقول لي هدخل نقابات عمالية؟ لا ده محليات، لا ده تحطل، مفيش مانع، وكل ده عمل سياسي. فهو ده اللي فرق بين الأمس وبين اليوم. وعلى كل حال لابد من دعوات الصالحات، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق في القول والفعل، وأن يبلم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويهان فيه ويهدى فيه أهل معصيته، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.